الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس 30 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله، وقد وقفنا على الباب في تثبيت خلافة علي رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا كما كررها المصنف. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة: تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا. نعم، هو أمير المؤمنين حقا حقا. من شك في هذا أو عاند أو أخرج عن أمة المؤمنين فهو ناصبي خارجي، ومن رفعه عن رتبة إمارة المؤمنين إلى رتبة المعصومة فهذا هو مذهب الرافضة. لا تنتقصه ولا تجد في قدره، لا تنتقصه ولا تجد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان: إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا العباس بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا قراد قال حدثنا سلام يعني ابن مسكين عن الحسن قال: سلام بن مسكين، هذا سلام بن مسكين وهو الأزدي البصري، وهو شيخ النسائي. لا، ما هو شيخ الحارث بن مسكين. نعم. قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه رضوان الله عليه جاء الناس إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا له: أنت سيد الناس وابن سيدهم، فاخرج بنا حتى نبايع لك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أما والله ما دام في روح فلن يهراق في محجمة من دم. فعاودوه فقالوا: إن لم تخرج قتلناك على فراشك. فعاد لهم الكلام مثل ما قال في المرة الأولى. قال الحسن: اجتهد القوم فلم يستقلوا منه شيئا. نعم، اجتهدوا على ابن عمر ودرجوه، لم يستقلوا منه شيئا، لم يأخذوا منه ما أرادوا، مع أنهم إنما منوه بالخلافة، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه فقيه يرى أن غيره هو أولى بهذا الأمر منه. حتى عمر لما قيل له، لما طعن وجعل أمره للستة، قال: ابنك عبد الله. قال: يكفي من آل الخطاب واحد. وعبد الله يشير عليهم وليس له في الأمر شيء، أي في أمر الخلافة. نعم. وهذا أصل، وهو أنهم لم يستقلوا منه شيئا، أن الأتباع لم يؤثروا فيه، وأعظم ما يؤثر في الشيوخ هم الأتباع. نعم يا أخواني، وهذه فتنة إذا وطئ عقب الرجل، أي مشى الناس خلفه، فهي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني وحرب بن إسماعيل الكرماني وأبو داود السجستاني وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن هذا رواة المسائل عن الإمام أحمد، جابهم جميع، عدوهم. أخبرنا عبد الله بن أحمد، هذا واحد. اثنين المروذي أبو بكر، وثلاثة عبد الملك الميموني، وأربعة حرب الكرماني، وخمسة أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، وستة أحمد بن الحسين بن حسان، وسبعة يوسف بن موسى بن راشد، وثمانية محمد بن يحيى الكحال، وتسعة محمد بن أحمد بن واصل، وعشرة صالح بن علي الحلبي الذي هو من ذرية ميمون بن مهران، والحادي عشر يعقوب ابن يوسف المطوعي، والثاني عشر محمد بن الحسن بن هارون، وهؤلاء اثنا عشر ممن روى عن الإمام أحمد، وهم من عيون من روى عنه المسائل. بقي بن هاني، وبقي البغوي عبد الله بن محمد، وبقي أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد وهو من أحد رواة المسائل، ومهنا. أنا اللي حصيتهم رواة المسائل عن الإمام أحمد 18 رجلا من العلماء رووا المسائل عن الإمام أحمد. نعم، كلهم سمع أحمد بن حنبل يقول: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في التفضيل، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في الخلافة. قال عبد الله بن أحمد: على ما قال سفينة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما، وقال أحمد بن الحسين: الخلافة 30 عاما. وقال محمد بن يحيى: قال من زعم أن علي ليس إماما إلى أي شيء يذهب، ألم يقم الحدود؟ ألم يحج بالناس؟ ألم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا أمير المؤمنين. وقال صالح بن علي: لا يعجبني من يقف عن علي في الخلافة. وفي هذا إنكار ونكارة الإمام أحمد على من لا يعتبر خلافة علي، كيف وقد ولاه على ذلك الصحابة وعقدوا له بالبيعة، وكانوا يخاطبونه وينادونه بأمير المؤمنين، وهو الذي أقام الحدود في ولايته وخلافته، لأن من أعظم خصائص ولي الأمر أن يقيم حدود الله. الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر أو من له نوع ولاية. وهذا الذي زعم أن علي ليس إماما أي ليس خليفة، إلى أي شيء يذهب؟ من أين له الكلام هذا؟ من أين له هذا المذهب الرديء؟ هذا بهذا يزدري على الصحابة الذين بايعوا عليا رضي الله عنهم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز، وأخبرني محمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال: قيل لأبي عبد الله: تقول علي خليفة؟ قال: نعم. وذكر حديث سفينة رضي الله عنه. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: علي رضي الله عنه إمام عدل. وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو قول أهل السنة قاطبة، فهم يعتقدون أن عليا هو الخليفة الرابع، وأنه إمام عدل لا إمام فرقة وضلالة، كما دل عليه حديث سفينة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وأول من شاء الله أن يؤتيه الملك معاوية بن أبي سفيان في عام الجماعة 40، لما تنازل له الحسن بن علي بالخلافة على أن يقيم دين الله، فجعلها الحسن من ذمته إلى ذمة معاوية، وسمي ذلك العام بعام إيش؟ الجماعة، حيث اجتمع أمر الناس بعد تلك الفرقة، فاللهم لك الحمد. نعم. قال: وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله سئل. قال: وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن يقول: أسوي بين الخمسة أصحاب الشورى بعد عثمان رضي الله عنه، فقال: أما أنا فأقول: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في التقديم، وفي الخلافة علي رضي الله عندنا من الخلفاء. من هم الخمسة من أصحاب الشورى؟ الخمسة هم بقية من؟ العشرة. ليش قال الخمسة؟ لأن أبا عبيدة قد مات في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه، فبقي من؟ بقي خمسة عن العشرة، الأربع الخلفاء، ومات أبو عبيدة، بقي الخمسة، وهم سعد بن مالك بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ذكرنا طلحة. هؤلاء الخمسة هل يفضل بينهم؟ مذهب أحمد السكوت، ليه؟ لأنه ما في التفضيل بينهم ما تحته طائف. نعم لكل منقبة، لكن لا يعني هذا أن يفضل بعضهم على بعض. ولهذا في التفضيل يفضل بين الصحابة الذين جاء بينهم التفضيل وانعقد عليه الإجماع، وما لم يأتي فيه بما بينهم تفضيل يبقى الأمر على عمومه إبقاء لشرفهم ولئلا يتطرق إلى النفوس انتقاص المفضول. هذا في الأعيان، أما في المجموع فعلى ما سمعته تفضيل سابقة المهاجر عن سابقة الأنصار، ثم من هاجر وآمن بعد الفتح بعد بدر وقبل الحديبية من المهاجرين ثم من الأنصار، ثم من آمن بعد الحديبية وقبل فتح مكة من أين؟ من المهاجرين ثم من الأنصار ثم الطلقاء رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم. قال: وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وذكر عليا وخلافته فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا به رضي الله عنه واجتمعوا عليه، وكان بعضهم يحضر علي رضي الله عنه يقيم الحدود فلم ينكر ذاك، وكانوا يسمونه خليفة ويخطب ويقسم الغنائم فلم ينكروا ذلك. قال حنبل: قلت له: خلافة علي رضي الله عنه ثابتة. فقال: سبحان الله. سبحان الله على جهة التعجب، والإنكار على من ينكر خلافة علي. سبحان الله، يقيم علي رضي الله عنه الحدود ويقطع يد السارق ويأخذ الصدقة ويقسمها، هل هذا كله من راية بغير حق؟ نعم. فقال: سبحان الله، يقيم علي رضي الله عنه الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق وجبله، أعوذ بالله من هذه المقالة. نعم خليفة، رضيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا، وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين، فنحن تبع لهم، ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم إن شاء الله. نعم، اتباع ما عليه الصحابة وما عليه التابعون، هذا هو مذهب أهل السنة، يأتي متأخرهم على مذهب متقدمهم، لا يثرب عليهم ولا يثلب، ويرجو بذلك أنه يوفق. نعم. مع ما أمرنا الله به والرسول صلى الله عليه وسلم. قال حنبل: قال عمي أبو عبد الله: نقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عمه أبو عبد الله شلون؟ لأنه حنبل ابن إسحاق ابن حنبل، فإسحاق أخو من؟ أخو الإمام أحمد، وحنبل بن إسحاق روى عن عمه، فإذا قال قال حنبل قال عمي فالمراد به حنبل بن إسحاق ابن حنبل. نعم. قال عمي أبو عبد الله: نقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل من بين أصحابه. ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه فضلا لعمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما. ثم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة وهم الشورى، فوقعت خيارتهم، فوقعت خيرتهم أي اختيارهم، خيرة هنا بمعنى المصدر، أي وقع اختيارهم على خير من بقي بعد عمر وهو عثمان. نعم. فوقعت خيرتهم على خير من بقي بعد عمر عثمان رضي الله عنهما، فهؤلاء الأئمة وعلي رضي الله عنه إمام عدل بعد هؤلاء، إمامته ثابتة وأحكامه نافذة وأمره جائز، كان حق الناس بها بعد عثمان رضي الله عنه، فهؤلاء الأئمة أئمة الهدى رحمهم الله. نعم، علي رضي الله عنه هو الإمام العدل بعد عثمان بعد هؤلاء الثلاثة، لا يقدم على واحد منهم، وإمامته أي خلافته ثابتة انعقادها له من جهة الصحابة، وأحكامه نافذة لأنه أمير المؤمنين، وأمره جائز وهو أحق الناس بها، أي بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنهم، وهذا مذهب السلف جميعا. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال جاءت دنانير لعلي من إعانات فوزعها على المسلمين. هنا ذكر مناقب علي. علي رضي الله عنه ما ظن بالدنيا، فما جاءه من المال وزعه بين المسلمين. وسبق لنا أن الحسن بن علي لما خطب بعد أبيه فذكر أباه وسابقته وبكى وقال والله ما خلف أبي إلا 700 درهم. 700 درهم هي تركة الخليفة أبي السبطين الحسن والحسين رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن عبد الرحمن بن عجلان عن جدته قالت قسم فينا عليون الأبزار صررا والكنوز وكذا وكذا. صررا ولا صررا؟ صررا بالواو؟ لا بالرائين. صررا صررا صررا. الأبزار هي البزارات، وهي البهارات، وكانت لها قيمة. ما كانت الدنيا تعجبه ولا كانت الدنيا تثيره، وكذلك قسم الكنوز لأنه ما كان حفيا بهذه الدنيا وبأموالها رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن عبيد الطائي عن شيخ لهم أن علي رضي الله عنه أتي برمان فقسمه فأصاب مسجدنا 7 رمانات أو 8. إذن كان يقسم حتى الرمان من الفواكه بين مساجد المسلمين رضي الله عنه، لأن الدنيا ما تهمهم وهم أهل عدل في القسامة رضي الله عنه. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن وطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله قيل له تحتج بحديث سفينة، قال وما يدفعه؟ قيل له خلافة علي من غير مشورة ولا أمر، قال لا تكلم في هذا، علي يحج بالناس ويقيم الحدود ويقسم الفيء لا يكون خليفة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه يا أمير المؤمنين. محصل هذا أن خلافة علي رضي الله عنه بعد عثمان خلافة ثابتة مستقرة، ولو قال قائل ما أورده هذا على الإمام أحمد أنه لم يتولى بإجماع المسلمين نقول كفى ما حصل من أهل الشورى، فإن الأمر انتهى إلى من؟ إلى 2، إلى عثمان ثم علي، فانعقد الأمر لعلي بعد عثمان، والصحابة مقرون لذلك مسلمون له لم ينازعوا فيه، حتى من نازع في معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما إنما نازعوا في طلبهم للقصاص من قتلة عثمان، لا بأن علي لا يستحق أن يكون خليفة أبدا، ولا يصح أن ينسب هذا القول لهما. نعم. قال أخبرني الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يقول قال أبو عبد الله ما يدفع علي من الخلافة وقد سماه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، منهم عمار بن ياسر وابن مسعود رضي الله عنهما. بل الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينادونه بهذا الوصف ويسمعون له ويطيعون، إلا أن مدة خلافة علي رضي الله عنه لم تطل نحو من 4 سنين. نعم. قال وأخبرني محمد بن علي بن محمود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول علي عندي خليفة يقيم الحدود ويقال له أمير المؤمنين ولا ينكر. ولا ينكر، لا ينكر أن يكون علي هو الخليفة وهو أمير المؤمنين، على هذا اتفاق الصحابة، على هذا قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقال لي أبو عبد الله اكتب هذا فإنه يقوي من ذهب إلى أن علي رضي الله عنه خليفة وأملاه علينا من كتابه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل ابن كهيل عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد أبو يحيى الكوفي المشهور أحد الرواة الثقات رحمه الله. نعم عن سالم بن أبي الجعد. نعم عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه محصور قال فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة قال فقام علي رضي الله عنه قال محمد فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال خلي لا أم لك قال فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رضي الله عنه فأتى داره فدخلها وأغلق بابه فأتاه الناس فضربوا على الباب فدخلوا عليه فقالوا إن هذا قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا حق بها منك قال لهم علي رضي الله عنه لا تريدوني فإن لكم وزير خير مني لكم أمير فقالوا لا والله ما نعلم أحدا حق بها منك قال فإن أبيتم عليهم فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعني بايعني قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس قال أبو عبد الله ما سمعته إلا منه ما أعجبه من حديث أعجبه هذا الحديث فإن الخوارج الغوغائية لما قتلوا عثمان رضي الله عنه أخبر علي من رجل بعد رجل أنه قتل فقام نافرا إلى عثمان فأخذ بوسطه بعض أهل بيته فأبى قال اتركني لا أم لك ثم دخل على عثمان داره وأغلق الباب فلما تأكد أنه مقتول والناس يطرقون عليه خرج وأخبرهم أنه مقتول فقال نبايعك على أن تكون أنت الخليفة قال أكون لكم وزير أي مشير خير لكم من أن أكون لكم أمير فأبوا قال إذن تكون بيعة علنية في المسجد ما تكون سرية لأنه أمر مهم وإلا يطير به الخوارج وأهل الهوى كل مطر وانعقدت البيعة لعلي رضي الله عنه ممن من هؤلاء الصحابة في المدينة ثم خرج رضي الله عنه بعد ذلك إلى الكوفة وكان ما كان من الأمور وقام رضي الله عنه بالفروض وبالحدود يحج بالناس ويقيم حدود الله جل وعلا وهذه من خصائص ولي الأمر إقامة الحدود ويقسم الأموال حتى قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله الله المستعان. نعم قال وأخبرني الحسين بن حسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق الأزرق مثله سواء إلى آخره. نعم قال وأخبرنا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي رضي الله عنه إذا تاه رجل فقال لأن أمه من سبي بني حنيفة فنسب إلى أمه وإلا هو محمد ابن علي بن أبي طالب. نعم فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة فقام علي رضي الله عنه وقمت معه فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال لي خلي لا أم لك فانطلق حتى أتى الدار وقد قتل الرجل رضي الله عنه يعني أنه قام مفجوعا لما قتلوا عثمان ما ظن علي أن هؤلاء الخوارج يتجرؤون ويتطاولون حتى يقتلوا عثمان ولهذا لما أخبره ابنه محمد بن حنفية وأخذ بوسطه قال خلي لا أم لك تركني لأن هذا الأمر أخذ منه هذا المأخذ العظيم رضي الله عنه وأرضاه. نعم فقالوا وقد قتل الرجل رضي الله عنه فرجع علي رضي الله عنه فأتى داره فدخل عليه الناس فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعني بايعني قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس وانعقدت بهذه البيعة له الخلافة فكان رابع الخلفاء وبتمامه تمام 30 سنة خلافة النبوة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في في حديث مولاه سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة والقرابة والتابع لهم بإحسان واجمعنا بهم في دار الكرامة يا ذا الجلال والإكرام. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.